الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، انتهينا في الأسبوع الماضي من الحديث عن الشرط الثالث وهو طلب الماء في فصل التيمم، واليوم نبدأ من الفصل من الشرط الرابع وهو تعذر استعمال الماء. يلا عبد الرحمن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول الإمام العلامة ابن القاسم البصري رحمه الله تبارك وتعالى وأسكنه فرانيس الجنان: والرابع تعذر استعماله أي الماء بأن يخاف من استعمال الماء على ذهاب نفسه أو كفاح عضوه، ويدخل في العذر ما لو كان لقربه ماء وخاف لو قصره على نفسه من سبع أو عدو أو على ماله من ثالث.